راديو للماضي سحره ومذاقه. نحييكم ونقدم لكم هذه النشرة الإخبارية. نشرتنا الإخبارية قديمة جدا. يحررها سعد الأب. سيداتي أنساتي سادتي نحييكم وليكم موجزا لأهم ما تحتويه النشرة. عن السبب في تسمية رأس الرجاء الصالح بهذا الاسم يتحدث إلى النشرة دكتور جمال الدين الفندي. صدور كتاب عن البريد والمراسلات، الكتاب صادر عن دار فاروق ليباع في السوق بعشرة مليم. المخرج محمد كريم الذي انتهى من إخراج آخر أفلام محمد عبد الوهاب لست ملاكا يقول: كتبت جملة المدير الفني بدل المخرج لأن لقب مخرج اتمرمط في هذه الأيام. كان هذا هو الموجز، ولكم الأخبار القديمة بالتفصيل بعد سماع هذا الإعلان. غدا 12 أكتوبر عام 46 وبدار سينما ستوديو مصر سيشاهد كل من يدخل السيما لمشاهدة فيلم لعبة الست، سيشاهد أبطاله على الطبيعة. ستشاهدون حسن أبو طبق الشهير بنجيب الريحاني مع لعبة المعروفة بتحية كاريوكا، مع إبراهيم نفخو المعروف بعبد الفتاح الأسري، وسنية جنح المعروفة بماريم منيب. ومع كل هؤلاء ستشاهدون محمود بالالايكا المعروف بعزيز عثمان. تعالوا إلى سينما ستوديو مصر لتشاهدوا هذه الكوكبة مع عرض الفيلم لأول مرة. لا تنسوا مشاهدة لعبة الست يوم 12 أكتوبر عام 46. عن السبب في تسمية رأس الرجاء الصالح بهذا الاسم يقول العالم الدكتور جمال الدين الفندي: المعروف أن رأس الرجاء الصالح هو الرأس الجنوبي لقارة إفريقيا، والذي أطلق على الرأس الجنوبي لقارة أفريقيا اسم رأس الرجاء الصالح هو ملك البرتغال، وذلك عندما علم بوصول الرحالة البرتغالي دياز إلى الهند عام 1488 ميلادية. وقد أطلق الملك البرتغالي هذا الاسم الرجاء الصالح للتعبير عن الابتهاج باكتشاف طريق بحري إلى الهند يغني أوروبا عن سلوك طريق القوافل البرية الخطر. صدر عن دار فؤاد كتاب عن البريد والمراسلات، تقول سطوره: كلمة بريد عربية الأصل مشتقة من البردة أي العباءة، لأن الرسل الذين كانوا يحملون الرسائل من بلد إلى آخر كان عليهم أن يلبسوا بردة حمراء للدلالة عليهم. والبريد هو الرسول الذي يحمل الرسائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبردتم إلي بريدا فاجعلوه حسن الوجه والاسم. وكانت كلمة بريد تستعمل أيضا كمقياس للمسافة، فهي فرسخان وقيل 4 فراسخ، والفرسخ حوالي 3 أميال والميل 400 ذراع. سيدتي سادتي، وصلنا هذا الخبر الآن. جاء في مجلة الفن تحليلا لأغنية محمد عبد الوهاب جبل التوبات حياك الحياة وسقى الله صبانا ورعى. قال ناقد المجلة إن حياك الحياة هي الحياة، ولقد كان الناس يدعون بطول البقاء وطول العمر فيقولون حيتك الحياة أي استقبلتك الحياة ودمت فيها سعيدة. وهذا للأسف غير صحيح بالمرة أيها الناقد، فالحياة هو المطر، وحياك الحياة أي كثر المطر والغيث عندك وفي أرضك. ونعود لنشرتنا. من دخل فيلم عبد الوهاب الأخير لست ملاكا يلاحظ أن المخرج محمد كريم قد استبدل كلمة مخرج بكلمتي المدير الفني. طب ليه كده يا أستاذ بتغير كلمة مخرج بالمدير الفني؟ بصراحة ربنا أنا مهمتي في كل أفلام عبد الوهاب اللي أخرجتها لم تكن مقصورة على الإخراج، بل شملت كل فنيات العمل من إخراج. أنا اللي أتعاقد مع الفنانين والمسؤول عن الإنتاج والدعاية والمونتاج وعلى دور السينما، وده كله اسم المدير الفني. وبصراحة أنا وجدت إن لقب مخرج اتمرمط قوي اليومين دول. نشرتنا الإخبارية قديمة جدا. سيداتي أنساتي سادتي نحييكم وليكم موجزا لأهم ما تحتويه النشرة. عن فضل التواضع يتحدث إلى النشرة فضيلة الشيخ محمود شلتول. العالم المفكر شارل كيترينج يقول لشباب 38: لا تخافوا من الفشل، واعلموا أن كل إخفاق خطوة في سبيل النجاح. صحفي قد الدنيا يقول إن باخ أديب أمريكي كتب العديد من القصص والروايات، وصورت قصصه في أكثر من فيلم أمريكي. كان هذا هو الموجز، وليكم الأخبار القديمة بالتفصيل بعد سماع هذا الإعلان. الجميع يتهافتون على مولد سيدي أحمد البدوي. هذا التهافت والازدحام من أجل سماع ابن شبرا الفنان عباس الشبراوي. عباس الشبراوي يقدم فنه الأصيل في خيمة الحاج شعبان بجوار الباب مباشرة، وتعالوا اسمعوا عباس في دوره الجديد لعام 38 أهل الأصول. أهل الأصول والمعارف في الزمن ده قليل، دلوقتي سوء الأدب أصبح لكل دخيل، جاهل بفنه وعامل النواد عن تيل، وبكل خسة على أسياد يتعالى ويعيش ما بين الجميع باللؤم والتضليل. عن فضل التواضع يقول الشيخ محمود شلتوت: التواضع فضيلة حميدة تحبب المتخلق بها إلى الناس وتعظمه في نفوسهم وتجعله منهم ملء العيون والقلوب، يشتهون قربه ويتمنون لقاءه ويستأنسون بحديثه ويعشقون معاملته، يتقاتلون في خدمته ويبادرون إلى طاعته، ويجعلونه محط أنظارهم ومهبط حوائجهم. ولكل هذه المحامد وهاتيك الفضائل رغب فيه الإسلام وحببه الدين إلى المسلمين ليتم بينهم التعاون على الخير ولا تنافسوا في البر، وليكونوا جميعا إخوانا في السراء والضراء وأنصارا في الشدة والرخاء. والتواضع بعد ذلك كله من صفات المرسلين ومن أقدس مزايا الصالحين ومن ألزم خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي جمله الله بها وجعله بفضلها نبي الرحمة ومنبع العلم والحكمة ومعدنا نفيسا للجود والكرم. يقول العالم الأديب تشارل كيترينج لشباب 1938: يمتحن الطالب كل عام مرتين أو ثلاث، فإذا رسب في إحداها كان عرضة للسخرية والازدراء، والطامة الكبرى إذا تقرر أن يعيد السنة الدراسية بسبب رسوبه في الامتحان النهائي، وهكذا يصبح الخوف من الامتحان والذعر من الفشل عقدة نفسية كامنة فيه. فإذا ما أتم دراسته بذل كل ما في وسعه للحصول على عمل لا يكون فيه مجال لأقل احتمال للخيبة والإخفاق، وبذلك يقتل مواهبه وشخصيته. وهنا يقول شارل كيترينج لشباب 38: لا تخف من الفشل، واعلم أن كل إخفاق خطوة في سبيل النجاح. وإليكم هذا الخبر الغريب، فقد تحدث صحفي قد الدنيا في محاضرة له عن باخ، ولا داعي لذكر اسم هذا الصحفي، وقال إن باخ أديب أمريكي كتب العديد من القصص وروايات وصورت قصصه في أكثر من فيلم أمريكي. ونحن نقول للصحفي إياه: صح النوم يا من تخصصت في شتم هذا وسب ذاك، صح النوم، فإن باخ موسيقار ألماني ولا صلة له بالأدب، وكل صلته بالموسيقى فهو من أسرة ألمانية كلها تعزف الموسيقى، وله عشرات المؤلفات الموسيقية العالمية. المهم يا عزيز الصحفي، صح النوم. نشرتنا الإخبارية قديمة جدا. سادتي أنساتي سادتي، نحييكم وليكم موجزا لأهم ما تحتويه النشرة. أستاذ علم النفس للأطفال بجامعة ميتسونا الأمريكية يقول إن الصداقة بالنسبة للأطفال ليست طرفا، ولكنها ضرورة من ضرورات الحياة مثل الغذاء والنوم. اللاعب عبد الرحمن فوزي يتحدث إلى النشرة عن الهدفين الذي أحرزهما في بطولة كأس العالم في إيطاليا سنة 1934. ماري مونيب تقول: أنا تخرجت من مسارح رود الفرج وأنا فخورة بده، بعكس البعض الذين ينكرون ذلك ويدعون أنهم تخرجوا من الأكاديميات الفنية. كان هذا هو الموجز، وليكم الأخبار القديمة بالتفصيل بعد سماع هذا الإعلان. هذه هي أول مطربة تتخرج من كلية الحقوق. إنها حفصة حلمي التي تقدم لنا آخر أسطوانة لها بعد الزواج. لقد رضيت صاحبة الصوت الجميل بأمر زوجها وطلقت الغناء وأبقت على المحاماة وعلى الزوج. ولكنها تقدم اسطوانة أخيرة عليها أغنيتان، الأولى نهاري غنوة وليلي غنوة، وعلى الوش الثاني غنوة القطر جه وحبيبي ما جاشي مش كان يقول لي ما نستناشي. اطلبوا اسطوانة القطر جه وحبيبي ما جاشي، الاسطوانة بالقطر بثلاثة ساق. قالت مجلة نيوز ويك في عددها الصادر في 9 ديسمبر عام 44 إن أستاذ علم النفس للأطفال بجامعة ميتسونا الأمريكية أكد أن الصداقة بالنسبة للأطفال ليست ترف، ولكنها ضرورة من ضرورات الحياة مثل الغذاء والنوم. وتقول المجلة إن الدراسات تشير إلى أن الأطفال في سن المدرسة الذين يجدون أنفسهم بلا أصدقاء وتنقصهم القدرة على تكوين الصداقات يكونون أكثر عرضة للوقوع فريسة للمشاكل السلوكية والعاطفية في سن المراهقة. وقد قام علماء نفس الأطفال في جامعة ميتسونا بدراسة تستهدف معرفة الأسباب التي تجعل بعض الأطفال أكثر شعبية بين الزملاء، وهل الصفات التي يتمتعون بها صفات موروثة أم مكتسبة. ومن أجل الإجابة على هذا التساؤل أجريت تجربة شملت أطفال إحدى دور الحضانة، وتمت مراقبة سلوكهم وتصرفاتهم، فلوحظ أن الطريقة التي يتعامل بها الأطفال الأكثر شعبية تختلف عن الطريقة التي يتعامل بها الأطفال غير المحبوبين من زملائهم، حيث أن تصرفات هؤلاء تكون متسمة بالحيرة والعدوانية، ويتفوهون بألفاظ جارحة، وكثيرا ما يتشاجرون مع زملائهم، بعكس الأطفال الأكثر شعبية الذين يتصرفون بطريقة أكثر إيجابية ويساعدون زملائهم ويشاركونهم في لعبهم. لا حديث للصحف والمجلات إلا عن اللاعب عبد الرحمن فوزي، والذي يعتبر أول لاعب عربي يحرز أهدافا في بطولة كأس العالم لسنة 34 في إيطاليا. وعن ذلك يقول اللاعب عبد الرحمن فوزي: بصراحة ربنا كان التوفيق حليفي، أحرزت هدفين في مباراة مصر والمجر، لكن للأسف الشديد انهزمنا من المجر 4-2، والمشرف على الفريق وعدني بمكافأة كويسة. تفتكر إيه هي المكافأة الكويسة دي عبد الرحمن؟ جاكيت بليزر وبنطلون رمادي زي لبس الرياضيين بتوع بلاد برة. هذا ويعد عبد الرحمن فوزي صاحب الرقم القياسي العالمي القائم حتى الآن، والذي سجل كل أهداف فريقه في التصفيات والنهائيات. ففي التصفيات فازت مصر على فلسطين 7-1 في القاهرة، ثم 4-1 في القدس. نجمة مسرح نجيب الريحاني ميري منيب صاحبة دور الحماه المشاكسة قالت إنها بدأت حياتها الفنية على مسارح روض الفرج، وقالت ذلك وهي فخورة بأنها عملت في روض الفرج، وتصف روض الفرج بأنها أكبر مدرسة تصهر المواهب. أنت مش مكسوفة وأنت بتقولي أنك اتعلمتي على مسارح روض الفرج؟ أنكسف من إيه؟ هي دي الحقيقة. أنت عاوزني أكدب عليك وأقولك أنا اتعلمت في المدارس الفرنسوية والإنجليزية على إيد الخواجة فلان ولا الخواجة علان؟ بس كلهم بيقولوا كده يعني. أنا عارفهم كويس قوي، وحياة النبي واللي نبى النبي نبي. واحدة منهم قالت إنها تخرجت من مدارس فرنسوية، وهي في الحقيقة ما تعرفش تكتب اسمها. نشرتنا الإخبارية قديمة جدا. سيداتي أنساتي سيداتي نحييكم وليكم موجزا لأهم ما تحتويه النشرة. أول دراسة عن الفرق بين عمر الرجل وعمر المرأة تنشر في الصحف المصرية، وتنفرد بالدراسة جريدة المصري. عن حاسة السمع والأذن يتحدث إلى النشرة دكتور حسين فوزي. استمرار التفتيش على معسكرات الإنجليز في معسكر الإسماعيلية. كان هذا هو الموجز، وليكم الأخبار بالتفصيل. أول دراسة عن الفرق بين عمر الرجل وعمر المرأة قالت عنها جريدة المصري: أثبتت البحوث العلمية أن سر قوة النساء يكمن في كبد المرأة التي تقوم بمهمة التنسيق بين الهرمونات، وكبد المرأة أكثر فعالية وتنظيما من كبد الرجال. وتشير بعض الدراسات إلى وجود جهاز مناعة قوي لدى المرأة، وقد يساعد هذا في حمايتها من الأمراض المعدية، لقدرة هذا الجهاز على إنتاج أجسام مضادة للبروتينات الغريبة التي تغزو الجسم. وقد اتضح أن المرأة أطول عمرا من الرجل 7 سنين، تفوق بين عمره وعمرها في المتوسط. وتقول الدراسات إن الهرمون الأنثوي هو أحد العناصر الرئيسية المسؤولة عن الفرق بين متوسط عمر المرأة ومتوسط عمر الرجل. عن حاسة السمع والأذن قال الدكتور حسين فوزي: كرم الله عز وجل السمع تكريما لم تنله حاسة أخرى في الإنسان، فذكر الله السمع في كتابه الكريم قبل الإبصار في كل آياته الكريمة. وواضح أن السمع أول حاسة تؤدي وظيفتها عند الإنسان، إذ أنها تبدأ معه وهو وليد منذ وصوله إلى الدنيا، بينما تمارس العين البصر بعد 10 أيام. والعين كسائر حواس الإنسان تستريح عند النوم، بينما تظل الأذن وحدها يقظة تسمع عند النوم، تحرس الإنسان وتحذره من اقتراب الخطر. وفي ظلمة الليل لا نستعين بالعين وإنما نستعين بالأذن، فنسمع صوت القادم للتعامل معه. وكما أن الأذن هي أهم وسائل الاتصال بالحياة في الدنيا، فهي أيضا وسيلة الاستدعاء في الآخرة. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى نفسه السميع، وليس غريبا أن بدأ القرآن الكريم بقوله اقرأ حتى يسمع الناس. في الأسبوع الماضي ذهب أحد الضباط الإنجليز لتفتيش الجنود في معسكر الإسماعيلية، فوجد جنديين أحدهما يقرأ رسالة والثاني واضعا يديه على أذني الجندي الذي يقرأ، فسألهم الضابط: إيه اللي بتعملوه ده؟ أنا بقرأ جواب جاله من عند خطيبته لأنه ما بيعرفش يقرأ. وانت ليه حاطط ايديك الاتنين على ودانه؟ علشان ما يسمعش الجواب اللي جالي من عند خطيبتي وهو بيقراه. نشرتنا الإخبارية قديمة جدا. سادتي أنساتي سادتي، نحييكم وليكم موجزا لأهم ما تحتويه النشرة. الإسكندرية تحتفل بمولد المرسي أبو العباس. إطلاق لقب رائد الأغنية الوطنية على الفنان حسن فايق، فقد ثبت أنه كان يطوف القرى والمدن منددا بالاستعمار. عمدة أمريكاني يرفع قضية على مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية لأن تنبؤاتها كانت خاطئة وتسببت في خراب بيت. كان هذا هو الموجز، ولكم الأخبار القديمة بالتفصيل بعد سماع هذا الإعلان. شايف يا أبو إسماعيل؟ في يا فتكات؟ مش شايف عفش بنت حارتنا دولة جاي على عربية وعلى كام عربية كرو؟ شايف يا فتكات؟ شايف. شايف الدولاب أبو كرش، وشايف دولاب البنورة، وشايف الشفونيرة دي. شايف زي ما انت شايفة، وكل حاجة من دول على عربية كرو. أهو أنا عاوز أجيب لبنتي شوار زي ده. باين عليه غالي يا فتكات. غالي غالي، كفاية بيوصل الموبيليا لغاية الدار على عربيات الكرو، والناس كلها بتبص وبتشوف، والنبي لاسألهم جايبين الشوار ده منين. اسألي يا فتكات زي ما انت عاوزة. لا داعي للحيرة، تعالوا إلى وكالة الحاج حمزة للموبيليا. الحاج حمزة يقدم موديلات 42 بالقسط، وكل قسط 11 جنيه. تحتفل الإسكندرية هذه الأيام بمولد سيد المرسي أبو العباس، وهو المولود في مرسية وهي بلدة في الأندلس، وكان ذلك عام 616 هجرية 1219 ميلادية، وإلى مرسية ينسب، وينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج. وكان والده تاجرا، أرسله إلى من يعلمه القرآن الكريم وكان في سن صغيرة، وحفظ القرآن الكريم ودرس الفقه عندما بلغ سن الشباب، وأخذ يثقف نفسه بنفسه، واشتغل في نفس الوقت مع والده في أمور التجارة. وعندما بلغ 24 من عمره عزم والده إلى أن يأخذ أسرته إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، وبينما هم في البحر قامت عاصفة عاتية، على أثرها غرق الوالد والوالدة، ونجا هو وأخوه محمد. كانوا بالقرب من شاطئ تونس، وكانت الأقدار تعده لأن يسلك طريق الصوفية وأن يلتقي بالشاذلي، ويصبح المرسي تلميذ الشاذلي وخليفته. يقول عن الشاذلي: لما نزلت بتونس سمعت بذكر الشيخ أبي الحسن الشاذلي، فقال لي رجل: أتمضي بنا إليه؟ فقلت: حتى أستخير الله. فنمت تلك الليلة فرأيت كأنما أصعد إلى رأس جبل،

1520 معلم. اقترح الدكتور مراد عبد الله مقرر وزارة المعارف العمومية على اللجنة المالية رفع ماهية 520 معلم إلزامي في وزارة المعارف وألف من معلمي مجالس المديريات من 4 جنيهات إلى 4.75 جنيه. غبرت السعادة عددا كبيرا من هؤلاء، وأزع رزق عبد الهادي مشروب الخروب والعرق سوس والتمر هندي على أصحابه، إلا أن الأخ رزق صعق عندما قالوا له إن هذا مجرد اقتراح. وهنا قال رزق أفندي: بعد ما أفرح ووزع الشربات وقلت 70 ساغ هيسدوا أكتر من خانة، تقولوا لي دي لسه اقتراح؟ ربنا يهدي اللجنة المالية وتوافق على الاقتراح يا رب. سيداتي أنساتي سادتي، وفي مثل هذا الموعد موعدكم مع نشرة إخبارية جديدة. عفوا قديمة جدا. يقرأها عليكم سوسن سامي مع أحمد رضوان. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.